سورة السجدة. افتراه، اختلق القرآن من تلقاء نفسه. استوى على العرش، استواء يليق بكماله وجلاله تعالى. يعرج إليه، يصعد الأمر ويرتفع إليه. أحسن كل شيء، أحكمه وأتقنه. سلالة، خلاصة. ماء مهين، مني ضعيف حصير. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد في الأصل حصير ولعلها حقير. انتهت الملاحظة. سواه، قومه بتصوير أعضائه وتكميلها. ضللنا في الأرض، ضئنا فيها وصرنا ترابا. ناكسو رؤوسهم، مطرقوها خزيا وحياء وندما. حق القول، ثبت وتحقق ونفذ القضاء. الجنة، الجن. تتجافى جنوبهم، ترتفع وتتنحى للعبادة. عن المضاجع، الفرش التي يضطجع عليها. من قرة أعين، من موجبات المسرة والفرح. نزلا، ضيافة وعطاء وتكريمة. في مرية، في شك. من لقائه، تلقيه إياه بالرضا والقبول. أولم يهدي لهم، أغفلوا ولم يبين لهم مآلهم مآلهم. ملاحظة من القارئ: لعلها أغفلوا ولم يبين لهم مآلهم. انتهت الملاحظة. كم أهلكنا، كثرة إهلاكنا الأمم قبلهم. القرون، الأمم الخالية. الأرض الجرز، اليابسة الجرداء التي قطع نباتها. هذا الفتح، النصر علينا، أو الفضل، أو الفصل للخصومة. ينظرون، يمهلون ليؤمنوا. سورة الأحزاب. اتق الله، دم على تقواه أو ازدد منها. وكيلا، حافظا، مفوضا إليه كل أمر. تظاهرون منهن، وكيلا، حافظا، مفوضا إليه كل أمر. تظاهرون منهن، تحرمونهن كحرمة أمهاتكم. أدعياءكم، من تتبنونهم من أبناء غيركم. أقسطوا، أعدلوا. ومواليكم، أولياؤكم في الدين. أولى بالمؤمنين، أرأف بهم وأنفع لهم. وأزواجه أمهاتهم، مثلهن في تحريم نكاحهن وتعظيم حرمتهن. وأولو الأرحام، ذو القرابات. ميثاقهم، العهد على الوفاء بما حملوا. ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا قويا على الوفاء. جاءتكم جنود، الأحزاب يوم الخندق سنة 5. زاغت الأبصار، مالت عن سننها حيرة ودهشة. وبلغت القلوب الحناجر، نهايات الحلاقين، تمثيل لشدة الخوف. ابتلي المؤمنون، اختبروا بالشدائد ومحصوا. وزلزلوا، اضطربوا كثيرا من شدة الفزع. غرورا، قولا باطلا أو خداعا. يثرب، اسم المدينة المنورة قديما. لا مقام لكم، لا إقامة لكم ها هنا. إن بيوتنا عورة، قاسية يخشى عليها العدو. فرارا، هربا من القتال مع المؤمنين. من أقطارها، نواحيها وجوانبها. سئلوا الفتنة، طلب منهم مقاتلة المسلمين. وما تلبثوا بها، ما أخروا المقاتلة. يعصمكم من الله، يمنعكم من قدره تعالى. المعوقين منكم، المثبطين منكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلم إلينا، أقبلوا أو قربوا أنفسكم إلينا. البأس، الحرب والقتال. أشحة عليكم بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم يغشى عليه من الموت تصيبه الغشية من سكراته سلقوكم آذوكم ورموكم بألسنة حداد ذريبة صليطة قاطعة كالحديد أشحة على الخير بخلاء حريصين على المال والغنيمة فأحبط الله فأبطل الله بادون في الأعراب كانوا معهم في البادية أسوة حسنة قدوة صالحة في كل الأمور قضى نحبه وفى بنذره أو مات شهيدا الذين ظاهروهم يهود قريظة الذين عاونوا الأحزاب صياصيهم حصونهم ومعاقلهم الرعب الخوف الشديد أمتعكن أعطكن متعة الطلاق وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا طلاقا حسنا لا ضرار فيه بفاحشة مبينة بمعصية كبيرة ظاهرة القبح يقنت منكن تطع أو تخضع منكن فلا تخضعن بالقول لا تلن القول ولا ترققنه للرجال وقرن في بيوتكن إلزمن بيوتكن وكذا جميع النساء ولا تبرجن لا تبدين الزينة الواجب سترها الجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام من الجهالات الرجس الذنب أو الإثم أو النقص والحكمة هدي النبوة أو أحكام القرآن والقانتين المطيعين الخاضعين لله الخيرة الاختيار وطرا حاجته المهمة كناية عن الطلاق حرج ضيق أو إثم أدعيائهم من تبنوهم قبل نسخ التبني فرض الله له قسم له أو قدر أو أحل له خلوا من قبل مضوا من قبلك من الأنبياء قدرا مقدورا مرادا أزلا أو قضاء مقضيا حسيبا محاسبا على الأعمال بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة سراحا جميلا عاريا عن أذى ومنع واجب آتيت أجورهن أعطيتهن مهورهن أفاء الله عليك رجعه إليك من الغنيمة ترجي تؤخر ولا تضاجع وتؤوي إليك تضم إليك وتضاجع ابتغيت طلبت عزلت اجتنبت بالإرجاء ذلك أدنى أن تقر أعينهن التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى سرورهن لعلمهن أنه بحكم الله رقيبا حفيظا ومطلعا غير ناظرين إناه غير منتظرين مضجه واستواءه فانتشروا فتفرقوا ولا تمكثوا عنده سألتموهن متاعا حاجة ينتفع بها يصلون على النبي يثنون عليه بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم بهتانا فعلا شنيعا أو كذبا فظيعا يدنين عليهن يرخين ويسدلن عليهن جلابيبهن ما يستترن به كالملاءة والمرجفون المشيئون للأخبار الكاذبة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثقفوا وجدوا وأدركوا ضعفين مثلين وجيها ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة قولا سديدا صوابا أو صدقا أو قاصدا إلى الحق عرضنا الأمانة التكاليف من أوامر ونواه فأبينا امتنعنا وأشفقنا منها خفنا من الخيانة فيها سورة سبأ ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من مطر وغيره وما يعرج ما يصعد من الملائكة والأعمال لا يعزب عنه لا يغيب عنه ولا يخفى عليه، مثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباء، معاجزين مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا، من رجز أشد العذاب وأسوأه، مزقتم قطعتم وصرتم رفاتا وترابا، به جنة به جنون يوهمه ما يقول، نخسف بهم الأرض نغيب بهم الأرض كقارون، كسفا من السماء قطعا منها كأصحاب الأيكة، منيب راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة، أوبي معه سبحي أو رجئي معه التسبيح، اعمل سابغات دروعا واسعة كاملة، وقدر في السرد أحكم صنعتك في نسج الدروع، غدوها شهر جريها بالغداة مسيرة شهر، ورواحها شهر جريها بالعشي كذلك، عين القطر عين النحاس فنبع ذائبا كالماء، يزغ منهم يمل ويعدل منهم، من محاريب قصور أو مساجد، وتماثيل صور مجسمة من نحاس وغيره، وقدور الراسيات ثابتات على المواقد لعظمها، دابة الأرض الأرضة التي تأكل الخشب، تأكل من سأته تأرض عصاه، لسبأ حي بمأرب اليمن، لآية على قدرتنا أو عبرة وعظة، جنتان بستانان أو جماعتان من البساتين، بلدة طيبة زكية مستلذة، فأعرضوا عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم، سيل العرم سيل السد أو المطر الشديد، أكل خمط ثمر مر حامض بشع، وأثل ضرب من الطرفاء، سدر الضال أو شجرة النبق، القرى قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة متقاربة، وقدرنا فيها السير جعلناه على مراحل متقاربة، فجعلناهم أحاديث أخبارا يتلهى بها ويتعجب منها، ومزقناهم فرقناهم في البلاد، صدق عليهم حقق عليهم، سلطان تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء، مثقال ذرة وزنها من نفع أو ضر، ظهير معين على الخلق والتدبير، فزع عن قلوبهم أزيل عنها الفزع والخوف، الحق قال القول الحق الإذن بالشفاعة، أجرمنا اكتسبنا من الزلات، يفتح بيننا يقضي ويحكم بيننا، وهو الفتاح القاضي والحاكم، كلا ارتدعوا عن دعوى الشركة، كافة للناس إلى الناس جميعا، موقوفون محبوسون في موقف الحساب، يرجع يرد، مكر الليل والنهار صدنا مكركم بنا فيهما، أندادا أمثالا من مخلوقاته نعبدها، وأسروا الندامة أخفوا الندم أو أظهروه، الأغلال القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق، مترفوها متنعموها، وقادة الشر فيها، ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته، زلفى تقريبا، لهم جزاء الضعف لهم الثواب المضاعف، في الغرفات المنازل الرفيعة العالية في الجنة، معاجزين مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا، محضرون تحضرهم الزبانية إلى جهنم، ويقدر له يضيقه على من يشاء بحكمته، أنت ولينا أنت الذي نواليه، إفك مفترى كذب مختلق، معشار ما آتيناهم عشر ما أعطيناهم من النعم كان نكير إنكار عليهم بالتدمير. من جنة من جنون، يقذف بالحق يرمي به الباطل فيدمغه. فزعوا خافوا عند الموت أو البعث. فلا فوت فلا مهرب ولا نجاة من العذاب. مكان قريب موقف الحساب. التناوش تناول الإيمان والتوبة. مكان بعيد هو الآخرة. ويقذفون بالغيب يرجمون بالظنون. بأشيائهم بأمثالهم من الكفار. مريب موقع في الريبة والقلق. سورة فاطر. فاطري مبدئ ومخترع، ما يفتح الله ما يرسل الله، فأنى تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيده. فلا تغرنكم فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات. الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره. فلا تذهب نفسك فلا تهلك نفسك عليهم، فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا عليهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا لكفرهم. فتثير سحابا تعركه وتهيجه. النشور بعث الموتى من القبور للجزاء. يريد العزة الشرف والمنعة. الكلم الطيب كلمة التوحيد وجميع عبادات اللسان. والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله العمل الصالح ويقبله. يبور يفسد ويبطل. أزواجا ذكورا وإناثا. معمر طويل العمر. عذب فرات طيب حلو شديد العذوبة. سائغ شرابه مريء سهل انحداره. ملح أجاج شديد الملوحة أو المرارة. حدية اللؤلؤ والمرجان من الملح. مواخر جواري بريح واحدة. يولج يدخل لأجل مسمى مقدر لفنائهما يوم القيامة. قطمير هو القشرة الرقيقة على النواة. ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة. مثقلة نفس أثقلتها الذنوب. حملها ذنوبها التي أثقلتها. تزكى تطهر من الكفر والمعاصي. الحرور شدة الحر ليلا كالسموم. وبالزبر بالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. كان نكير إنكار عليهم بالتدمير. جدد ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان. وغرابيب سود متناهية في السواد كالأغربة. لن تبور لن تكسد وتفسد أو لن تهلك. ظالم لنفسه رجحت سيئاته على حسناته. مقتصد استوت حسناته وسيئاته. سابق بالخيرات رجحت حسناته على سيئاته. الحزن كلما يحزن ويغم. دار المقامة دار الإقامة الدائمة الجنة. نصب تعب ومشقة. لغوب أعياء من التعب وفتور. وهم يصطرخون يستغيثون ويصيحون بشدة. جعلكم خلائف خلفاء من كان قبلكم. مقتا أشد البغض والغضب والاحتقار. خسارا هلاكا وخسرانا. أرأيتم شركاءكم أخبروني عن شركائكم. أم لهم شرك بل ألهم شركة مع الله تعالى في الخلق. غرورا باطلا أو خداعا. جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها. نفورا تباعدا عن الحق وفرارا منه. ومكر السيء والمكر السيء الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحيق لا يحيط أو لا ينزل، فهل ينظرون فما ينتظرون. سنة الأولين سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم. سورة ياسين. لقد حق القول، والله لقد ثبت ووجب العقاب. أغلالا قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم، فهم مقمحون رافعو الرؤوس غاضو الأبصار. سدا حاجزا ومانعا، فأغشيناهم فألبسنا أبصارهم غشاوة، وآثارهم ما سووه من حسن أو سيء، ما سووه من حسن أو سيء. أحصيناه أثبتناه وحفظناه. إمام مبين أصل بين، اللوح المحفوظ. القرية أنطاكيا، فعززنا بثالث فقويناهما وشددناهما به. تطيرنا بكم تشاءمنا بكم، طائركم معكم شؤمكم كفركم المصاحب لكم. أئن ذكرتم أئن وعظتم وتطيرتم. يسعى يسرع في مشيه لنصح قومه. فطرني خلقني وأبدعني، لا تغني عني لا تدفع عني. صيحة واحدة صوتا مهلكا من السماء، خامدون ميتون كما يخمد النار. يا حسرة يا ويلا أو يا تندما، كم أهلكنا كثيرا أهلكنا. القرون الأمم، لما جميع إلا مجموعون. محضرون نحضرهم للحساب والجزاء. وفجرنا فيها شققنا في الأرض. خلق الأزواج الأصناف والأنواع، نسلخ منه النهار ننزع من مكانه الضوء. قدرناه منازل، قدرنا سيره في منازل ومسافات. كالعرجون القديم كعود عرق النخلة العتيق. ولا الليل ولا آية الليل القمر، سابق النهار سابق آية النهار، سابق آية النهار الشمس. يسبحون يسيرون بانبساط أو يدورون. ذريتهم أولادهم وضعفاءهم. المشحون المملوء، فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم من الغرق. صيحة واحدة نفخة الموت. وهم يخصمون يختصمون في أمورهم غافلين. ونفخ في الصور نفخة البعث. الأجداث القبور. ينسلون يسرعون في الخروج. صيحة واحدة نفخة البعث. محضرون نحضرهم للحساب والجزاء. شغل نعيم عظيم يلهيهم ما سواه. فاكهون متلذذون أو فرحون. الأرائك السرر في الحجال. ولهم ما يدعون ما يتمنونه أو ما يطلبونه. وامتازوا تميزوا وانفردوا عن المؤمنين. أعهد إليكم أوصكم أو أكلفكم. جبلا خلقا أو جماعة عظيمة. اصلوها ادخلوها أو قاسوا حرها. لطمسنا لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق. فاستبقوا الصراط ابتدروا الطريق ليجتازوه. فأنا يبصرون فكيف يبصرون الطريق. على مكانتهم في مكان معاصيهم. ومن نعمره نطل عمره. ننكسه في الخلق نرده إلى أرذل العمر. وذللناها لهم صيرناها مسخرة منقادة لهم. وهم لهم جند محضرون والأصنام جند معدون للكفار نحضرهم معهم في النار لعذابهم. هو خصيم مبالغ في الخصومة بالباطل، وهي رميم بالية أشد البلاء. بلى هو قادر على خلق مثلهم. ملكوت هو الملك التام. سورة الصافات. والصافات صفا قسم بالجماعات تصطف للعبادة، فالزاجرات زجرا تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال، فالتاليات ذكرى تتلو آيات الله للعلم والتعليم. إن إلهكم لواحد جواب القسم، شيطان مارد متمرد خارج عن الطاعة، ويقذفون يرجمون دحورا إبعادا وطردا، عذاب واصب دائم لا ينقطع، خطف الخطفة اختلس الكلمة مسارقة بسرعة، شهاب ما يرى كالكوكب منقضا من السماء، ثاقب مضيء أو محرق، طين لازب ملتزق بعضه ببعض، ويسخرون وهم يهزؤون بتعجبك، يستسخرون يبالغون في سخريتهم، وأنتم داخرون صاغرون أذلاء. زجرة واحدة، صيحة واحدة، نفخة البعث، يا ويلنا يا هلاكنا أحضر. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وأزواجهم أشباههم أو قرناءهم، وقفوهم احبسوهم في موقف الحساب. عن اليمين من جهة الدين فتصدوننا عنه، قوما طاغين مجاوزين الحد في العصيان، فحق علينا ثبت ووجب علينا، فأغويناكم فدعوناكم إلى الغي فاستجبتم. المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته، بكأس بخمر أو بقدح فيه خمر، من معين من شراب نابئ من العيون، لا فيها غول ليس فيها ضرر ما كخمر الدنيا، قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن، عين واسعات العيون حسانها، بيض مكنون مصون مستور لم يصبه غبار، لمدينون لمجزيون ومحاسبون، سواء الجحيم وسطها، إن كدت لتردين، إنك قاربت لتهلكني بالإغواء، المحضرين للعذاب مثلك، خير النزل ضيافة وتكريمة ولذة. شجرة الزقوم شجرة من أخبث الشجر بتهامة، فتنة للظالمين، محنة وعذابا لهم في الآخرة. أصل الجحيم قعر جهنم، طلعها ثمرها الشبيه بطلع النخل، كأنه رؤوس الشياطين تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح، لشوبا لخلطا ومزاجا، من حميم ماء بالغ غاية الحرارة. على آثارهم يهرعون، يزعجون ويحثون على الإسراع الشديد على آثارهم. من شيعته ممن شايعه على منهاجه وملته، أئفكا أكذبا وباطلا، فنظر تأمل تأمل الكاملين، إني سقيم يريد أنه سقيم القلب لكفرهم، فراغ إلى آلهتهم فمال إليها خفية ليحطمها، ضربا باليمين يضربهم ضربا ملتبسا بالقوة، يزفون يسرعون في مشيهم، بغلام حليم رجح كثير أنه إسماعيل عليه السلام، بلغ معه السعي درجة العمل معه في حوائجه، أسلم استسلم وانقادا لأمره تعالى، وتله للجبين أضجعه على جبينه على الأرض. البلاء المبين الاختبار البين أو المحنة البينة. بذبح بكبش يذبح. أتدعون بعلا وتذرون، أتعبدون الصنم المسمى بعلا تحضرهم الزبانية في النار. إلياسين إلياس أو إلياس وأتباعه. في الغابرين في الباقين في العذاب. دمرنا الآخرين أهلكناهم. مصبحين داخلين في وقت الصباح. أبقى هرب. المشحون المملوء. فساهم فقرع من في الفلك. المدحضين المغلوبين بالقرعة. فالتقمه الحوت ابتلعه. وهو مليم آت بما يلام عليه. المسبحين الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح. فنبذناه بالعراء فرحناه بالأرض الفضاء الواسعة. يقطين هو القرع المعروف وقيل غيره. إفكهم كذبهم على الله. أصطفى أختار استفهام توبيخ. سلطان حجة وبرهان. الجنة الملائكة أو الشياطين. فإنهم لمحضرون إن الكفار لمحضرون للنار. عليه بفاتنين بمضلين أو مفسدين على الله أحدا. صالي الجحيم داخلها أو مقاس حرها. الصافون أنفسنا في مقام العبادة. المسبحون المنزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله. بساحتهم بفنائهم والمراد بهم. رب العزة الغلب والقدر والبطش. سورة صاد. والقرآن قسم جوابه ما الأمر كما تزعمون. للذكر للبيان لما يحتاج إليه في الدين. عزة حمية وتكبر عن الحق. وشقاق مشاقة ومخالفة لله ولرسوله. كم أهلكنا كثيرا أهلكنا. قرن أمة. فنادوا فاستغاثوا حين عاينوا العذاب. ولا تحين مناص ليس الوقت وقت فرار وخلاص. عجاب بالغ الغاية في العجب. الملأ منهم الوجوه من كفار قريش. امشوا سيروا على طريقتكم ودينكم. الملة الآخرة دين قريش الذي هم عليه. اختلاق كذب وافتراء منه. الأسباب المعارج إلى السماء. جند ما هم مجتمع حقير وما زائدة. هنالك بمكة يوم الفتح أو يوم بدر. ذو الأوتاد الجنود أو المباني القويتين. وأصحاب الأيكة سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر. قوم شعيب. وما ينظر ما ينتظر. صيحة واحدة نفخة البعث. ما لها من فواق ما لها توقف قدر فواق ناقة وهو ما بين حلبتيها. قطنا ملاحظة من القارئ. معنى الكلمة غير واضح. انتهت الملاحظة. ذا الأيدي ذا القوة في الدين والعبادة. إنه أواب رجاع إلى الله تعالى وطاعته. بالعشي والإشراق من الزوال للغروب ووقت الضحى. وشددنا ملكه قويناه بأسباب القوة كلها. وآتيناه الحكمة النبوة وكمال العلم وإتقان العمل. وفصل الخطاب علم فصل الخصومات. الخصم ملكين في صورة إنسانين. تسوروا المحراب علوا سورة مصلاه ونزلوا إليه. بغى بعضنا تعدى وظلم وجار، ولا تشتط لا تجر في حكمك، سواء الصراط وسط الطريق وهو عين الحق، أكفلنيها أنزل لي عنها حتى أكفلها، وعزني في الخطاب غلبني وقهرني في المحاجة، الخلطاء الشركاء، فتناه ابتليناه وامتحناه، وخر راكعا ساجدا لله تعالى، وأناب رجع إلى الله بالتوبة، لزلفى لقربة ومكانة، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة الجنة، باطلا لئبا وعبثا، فويل هلاك أواد في جهنم، إنه أواب رجاع إليه تعالى بالتوبة، بالعشي ما بعد الزوال إلى الغروب، الصافنات الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة، الجياد الصراع السوابق في العدو، أحببت حب الخير آثرت حب الخيل، عن ذكر ربي لأجله تعالى تقوية لدينه، توارت بالحجاب غربت الشمس أو غابت الخيل عن بصره لظلمة الليل، ردوها علي ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فشرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانا لله تعالى، وكان ذلك مشروعا في ملته، فتنا سليمان ابتليناه وامتحناه وعاقبناه، جسدا شق إنسان ولد له، وأناب رجع إلى الله تعالى بالتوبة، رخاء حيث أصاب، لينة أو منقادة حيث أراد، وغواص في البحر لاستخراج نفائسه، الأصفاد الأغلال تجمع الأيدي إلى الأعناق، بغير حساب غير محاسب على شيء من الأمرين، لزلفى لقربا وكرامة، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة، بنصب وعذاب بتعب ومشقة وألم وضر، اركض برجلك اضرب بها الأرض، هذا مغتسل ماء تغتسل به فيه شفاؤك، ضغثا قبضة من قضبان ملاحظة قد تكون قضبة، انتهت الملاحظة، من قضبان أو عثكال النخل بشماريخه، أولي الأيدي أصحاب القوة، أصحاب القوة في الطاعة، والأبصار والبصائر في الدين والعلم، أخلصناهم بخالصة، خصصناهم بخصلة لا شوب فيها، هذا ذكر المذكور من محاسنهم شرف لهم، قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن، أتراب مستويات في الشباب، نفاد انقطاع وفناء، لشر مآب لأسوأ منقلب ومصير، جهنم يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، فبئس المهاد فبئس الفراش أي المستقر جهنم، حميم ماء بالغ نهاية الحرارة، وغساق صديد يسيل من أجسامهم، وآخر وعذاب آخر، من شكله أزواج من مثله أصناف في الفضاعة، هذا فوج جمع كثيف من أتباعكم الضالين، مقتحم معكم داخل معكم النار قهرا عنه، لا مرحبا بهم، لا رحبت بهم النار ولا اتسعت، صالون النار داخلوها أو مقاسو حرها، فبئس القرار فبئس المقر للجميع، جهنم. اتخذناهم سخريا مهزوءا بهم في الدنيا فأخطأنا، زاغت عنهم الأبصار مالت عنهم فلم نعلم مكانهم، بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وخلقه وخلافته، سويته أتممت خلقه بالصورة الإنسانية، ساجدين تحية له وتكريمه، العالين المستحقين للعلو والرفعة، كلا، رجيم مطرود من كل خير وكرامة، فأنظرني أمهلني ولا تمتني، يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى، فبعزتك فبسلطانك وقهرك قسب، لأغوينهم لأضلنهم بتزيين المعاصي لهم، المتكلفين المتصنعين المتقولين على الله، نبأه صدق أخباره. من فضلك تابع بقية المادة.